إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي يا رب من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. آمين يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكنا يا حبيباتي. اليوم لقاء جديد في من لقاءات التوحيد. يوم الخميس اتفقنا أن يوم الخميس هيكون إن شاء الله رب العالمين رحلة مع كتاب أصول الإيمان للإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وكنا تكلمنا المرة السابقة في مقدمات. دايما احنا ان شاء الله مع الكتاب، وان شاء الله رب العالمين، وكل لقاء هناخد ما تيسر لنا. ممكن ناخد متن من حديث واحد، ممكن ناخد حديثين، ممكن ناخد ثلاثة، ممكن حسب المعاني التي تتطرق لنا عند قراءة الحديث. معاني لازم نقف معها ولازم تتشرح ولازم ندخل معانيها في القلوب ان شاء الله رب العالمين. ان زي ما انا قلت لكم احنا مش بتكلم عن اي موضوع عادي، تذكرة تزكية بتاع، لا احنا بنتكلم عن عقيدة المؤمن اللي هي المفروض انها تكون ثابتة كالجبال. سبحان الله العظيم. اولا دايما اقول ان احنا بنبدأ اللقاء قبل ما ندخل في الكتاب ان شاء الله رب العالمين، بنتكلم في كلمات. الكلمات كلها بتحوم حول الاعتقاد بتاعك، اعتقادك، معتقدك. تعتقد ايه في الله سبحانه وتعالى؟ تعتقد ايه في اليوم الاخر؟ تعتقد ايه في الملائكة؟ تعتقد ايه في الرسل؟ تعتقد ايه في القضاء والقدر؟ كل دي معاني. ايه معنى لا اله الا الله؟ ايه معنى التوحيد؟ ايه معنى الاخلاص؟ وايه ارتباط الاخلاص بالعقيدة؟ وايه ارتباط التوحيد بالعقيدة؟ وارتباط الايمان بالعقيدة؟ كل دي كلمات يا بنتي لازم ان شاء الله رب العالمين نثبتها قبل كل محاضرة ان شاء الله رب العالمين. بناخد هذه الكلمات ونتكلم عن معانيها. طبعا المعاني بذكر كلامش العلماء، انا العلماء قالوا المعاني، واحنا بننقل هذه المعاني الى القلوب عشان القلب، وانا بتكلم يبقى انت فاهمة الحديث شكله ايه، علشان تتشربي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل جزئية من أجزاء جسمك، عقلك وفكرك واعتقادك وقلبك. كل دي لازم المعاني دي تكون موجودة. ويا حبذا لو معك ورقة وقلم وتكتبي بقى إن شاء الله رب العالمين المعنى اللي بيعجبك بفضل الله. قبل ما أدخل معاكي في الكلمات عن التوحيد ونبدأ بقى درس التوحيد اليوم، قول لي كان في كلمة عجبتني بالأمس وإحنا في لقاء الأربعاء. كنا بنتكلم عن من جميل حكم ابن عطاء، فكان يقول تحقق أيها العبد، تحقق والله يعني موعظة جميلة، تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، ومعلوم إن أوصافك هي إيه يا بنتي؟ أوصاف الضعف والفقر والعجز والذل والحاجة. طب يا بنتي لو تحققت بهذه الأوصاف، طب كيف أتحقق بهذه الأوصاف يا خالتي؟ أتحقق بهذه الأوصاف بين يدي الله سبحانه وتعالى في دعائك يا بنتي، في مناجاتك يا حبيبتي، في سائر أمورك يا بنتي، وانت بره جوه بيتك، وانت جوه بيتك، وانت مع زوجك، وانت مع أولادك، في كل أوقاتك تتحققي بهذه الأوصاف، لا تنتقل عنها أبدا. سبحان الله العظيم. يمدك الله حينها بأوصافه، أوصاف الله من الكرم والعزة والقوة وغير ذلك من كل أبواب الخيرات. فحتشوفي بقى كرم رب العالمين، نرى كرمه في حاجتك، هتري كرمه في حاجتك، وغناه في فقرك، وقدرته في عجزك، ولطفه ورحمته في انكسارك يا بنتي، في ضعفك يا بنتي. والفقير إلى الله، سبحان الله العظيم، الإنسان اللي بيفتقر إلى الله يلجأ إلى الله، فالله عز وجل يعينه، يمده ويحيطه بالعناية الإلهية رحمات يا بنتي تنزل عليك وبركات. فإذا ارتفع منسوبك بقى، منسوب الفقر الافتخار لله بقى عالي، افتخار في القلب لله عز وجل. وتحقق هذا الإنسان بهذا الافتقار، لا تسألي بعد ذلك عن التوفيق والخير والنور اللي هتجنيه يا بنتي من بركات الله عز وجل. سبحان الله، لأن احنا قدراتنا محدودة، قدراتنا محدودة، المدارك قليلة، التمكين أصلا مش ممكنين، مش قادرين. فسبحان الله، المعونة الإلهية والتوفيق الإلهي لو نزل ونزل على هذا العبد اللي هو بيتحقق بهذه الأوصاف، سبحان الله، هيبقى فيه توفيق يا بنتي، توفيق سماوي سبحان الله العظيم. إذا نزل هذا بالعبد غابت الحسابات المادية كلها. ما تقوليليش ما عنديش، ما تقوليليش مش قادر أحفظ القرآن، ما تقوليليش مش قادر أعمل، لا، لما دمت تحققت بأوصافك التي ذكرتها لك الآن وتلاشى غابت عنك الحسابات، خلاص ما بقاش في حسابات مادية، تلاشى. فالافتقار لله عز وجل بيختصر لك مسافات طويلة ويطوي الأزمان، أسرع الطرق لحصول كل ما تحتاجينه وترجينه من الله من عطاءات من الكريم سبحان الله العظيم. فالكريم يا بنتي، عطاءات الكريم لا تخضع للموازين الحسابية أبدا، والله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فاذهبي إلى الله مكسورة الجناحين، يعطيك الله عز وجل ما لا تتخيلي من البركات والهبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نتلبس جميعا بهذا الثياب، ولن نتلبس بهذه الثياب ثوب الافتقار لله عز وجل والذل والخضوع والفقر والجهل لله عز وجل إلا بالتحلي بها. التحلي بهذه الأوصاف يعني يمن الله عز وجل عليك بأوصاف لا تتخيليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على كل ما يحبه ويرضاه. هنتكلم دلوقتي بقى في كلمات، الكلمات برضو هنحوم كده بالكلمات وبعدين نبدأ في أول لقائنا مع الكتاب النهاردة إن شاء الله ربنا. فإحنا تكلمنا قلنا التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن، ولابد من تحقق هذا الهدف، لابد، ويكون نصب عينيك، لأنت قدام عينيك كل حياتك كلها أنت موجودة فيها لتحقيق هذا الهدف التوحيد لله عز وجل. يبقى أنا وأنت محتاجين إلى إيه؟ دراسة التوحيد، إزاي أتعلم توحيد الله عز وجل بأصناف بأنواعه، طبعا زي ما هنتكلم كل ده نتكلم فيه، لكن احنا بنقول كلمات دلوقتي عشان أما أنا أتكلم وأشرح يبقى معاك الإيه؟ يبقى معاك الأساس وبتمشي معانا بقى في الشرح إن شاء الله رب العالمين. ولا تنسي نصيبك، ولا تنسي نصيبك من الدنيا عشان إيه؟ عشان تحققي هذا الهدف، يعني حتى الدنيا كلها عشان ليه؟ عشان تحققي هدف التوحيد. لأن سبحان الله العظيم، هي الدنيا غاية؟ لا، احنا قلنا انها عبارة عن ممر، وسبحان الله العظيم الغاية هي الوصول الى هذه الغاية، غاية التوحيد. التوحيد اللي ذرة منه لا ذرة لا يخلد صاحبها في النار، ولو كانت ذرة واحدة بس. لو اخلص العبد التوحيد واخلص لله عز وجل، حرم الله سبحانه وتعالى عليه النار. ما هو كده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرم الله عز وجل حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي وجه الله. يعني حقق التوحيد فهيحصل الأمن، هيبقى أمن فين؟ في الدنيا والآخرة. هل ذلك مش يأهلك أو كافي إن احنا نتعلم هذا الأمر يا بنتي تفصيلا لا إجماليا؟ أنا ما أقول التوحيد أو يقول لي كله يقول إفراد الله، إفراد الله، توحيد إفراد الله بالعباد. طيب هل ده مش عايز تفصيل يا بنتي وعايز دراسة؟ كل ده اللي احنا هنعمله إن شاء الله، لأن هناخد النصوص النبوية التي ذكرها الشيخ في كتابه ونبدأ نستخرج منها شرح للمعاني اللي انت بتسمعيها دي. كل المعاني اللي انت بتاخديها دي ليها شرح وشروحات كتيرة كتيرة، إن شاء الله بإذن الله، يعني بإذن الله ربنا يرزقنا بيها إن شاء الله. لأن فقد التوحيد أصلا خسارة، خسارة كبيرة جدا جدا في حياتنا كلنا. إنك تعملي أعمال خالية خالية، أنت ما بتعملي الأعمال ما أنتش عارفة بتعمليها لمين، فبتبقى الإنسان في خسران لا تتخيليه. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب أليم. الأعمال الظاهرة والباطنة القبول بتاعها كله متوقف زي ما قلنا على التوحيد، عشان تضاعف الأعمال وتقبل الأعمال. وأصل التوحيد أصلا الذي دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم هو معرفة الله. كل الموضوع كله معرفة الله. كتاب الله من أوله إلى آخره إلى آخره كله بيتكلم عن الله وعن أفعال الله وعن أسماء الله وعن أوصاف الله. من الذي يحبهم الله؟ من هم الذين يحبهم الله؟ من هم الذين عصوا الله عز وجل؟ من الكفر؟ من الكافر؟ ومن المؤمن؟ ومن المطيع؟ ومن المنافق؟ ومن ومن ومن؟ كل كتاب الله. فسبحان الله العظيم، أصل التوحيد، أصل التوحيد معرفة الله عز وجل. أول أصول التوحيد الإيمان والتوحيد اللي احنا نتكلم فيه معرفة الله عز وجل من خلال شرح الأحاديث اللي هي في الكتاب إن شاء الله رب العالمين. يبقى إذن يبقى إفراد الله بالعبادة لازم، يبقى توحيد الله بإفراد الله بالعبادة التي شرعها الله عز وجل. فالله عز وجل خالق كل شيء، ده لازم أنت تكوني فاهمة كده كويس كده، مش فاهمها، معتقدة أعتقد وأدين أن الله خالق كل شيء، بإيده كل شيء، له ملك كل شيء. الله عز وجل الذي وفق العبد للإيمان، والله ما يوفقك إلى الإيمان والتحلي بالإيمان والتزين بالإيمان إلا الله، هو الذي حبب لكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الذي وفق العبد للإيمان والعمل ثم أثابه عليه، يا الله يا الله، ووفقه للتوبة ثم قبلها منه، يا الله، ووفقه للدعاء ثم أجابه. سبحان الله العظيم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فعلا فعلا ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون شيء إلا بإذن الله ومشيئته. ديانة، اعتقاد راسخ في القلوب، الله على كل شيء قدير. لما سئل ابن عباس حبر الأمة، قال يا ابن عباس قل كلمة تدينا معنى كتاب الله كله من أوله لآخره، قال رحمه الله إن الله على كل شيء قدير. شفتي شفتي يا بنتي، سبحان الله العظيم. وده الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون شيء إلا بإذنه ومشيئته. الأمر بأمره، والهداية هدايته، والإضلال بيده وحده، تفرد بالخلق. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. جميع أفعاله وأحكامه وقعت منه على وجه الحكمة والعدل. لا يمكن عمل يحدث في هذه الحياة إلا من خلال عدل الله عز وجل وحكمته سبحانه وتعالى. يبقى أفعاله كلها رحمة وإحسان، يهدي من يشاء، أيوة، ويضل من يشاء، أيوة، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. طرد من طرد، إنما طرد من لا يليق به سبحانه وتعالى. طرد وأبعده الله عز وجل، بس إمتى؟ بعد قيام الحجة وبيان الحق له وترغيبه فيه. شوفي سبحان الله، وتحذيره من الباطل. وترك بعد ذلك كله أو كله واختار الطريق الآخر. خلاص ربنا حكيم وعدل، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله المستعان، سبحان الله العظيم. الإخلاص أيضا من ضمن المعاني اللي هتكون في خلال رحلتنا مع هذا الكتاب. الإخلاص سبحان الله، هي سورة الإخلاص أصلا لم تسمى بسورة التوحيد. طب إزاي مع إن سورة الإخلاص كلها توحيد، كلها توحيد، فيها التوحيد الخبري الاعتقادي، وفيها توحيد الأسماء والصفات، وفيها الوحدانية لله، وفيها الفردانية لله وفيها الصمدية لله. سبحان الله، هذا هو التوحيد. لكن لماذا سميت سورة الإخلاص؟ لأن يا بنتي اسمعي حبيبتي، من عرف الله أحبه، ومن عرف الله خافه، ومن عرف الله أخلص قلبه لله. سبحان الله العظيم. والإخلاص إنك تنفي من قلبك كل الشوائب عشان تصفي قلبك من الشرك والرياء. يا خالتي ده كلمة الشرك عايزة معاني، هنجيبها النهاردة إن شاء الله من الكلمة دراسة الكتاب. الرياء يا خالتي هنجيبه يا حبيبتي، وهتشوفي مصدره، وهتشوفي عاقبته السخيمة، وهتشوفي أنواعه، وهتشوفي يا بنتي كل ده معانا. لكن هي كلمات أضعها في القلوب حتى تنتبه، حتى تسألي نفسك وانت قاعدة، يعني إيه معنى الإخلاص اللي خالتي عمالة تتكلم عنه؟ يعني إيه معنى التوحيد؟ يعني إيه معنى الإيمان؟ يعني إيه معنى الشرك وأنواع الشرك؟ ويعني إيه معنى العجب؟ ويعني إيه معنى كل دي معاني أنا خدتها النهاردة إن شاء الله رب العالمين ما تيسر لنا بإذن الله رب العالمين. إذن الإخلاص إن إحنا هناخده النهاردة إن شاء الله وندرس منه كثير إن شاء الله رب العالمين، بتنقي قلبك من كل الشوائب، بتصفي قلبك من الشرك، من الرياء، من الكبر، من العجب، من التسميع. التسميع سبحان الله، ما هو في رياء وفي تسميع، وهنشوف أنواعه ونشوف معناه إن شاء الله رب العالمين النهاردة. يعني المعنى إن لا تريدي بعملك إلا وجه الله، إلا وجه الله ربك، وهو الإخلاص، وهو أصل العبادة. عبادتي كلها أصلها إخلاص، العبادة كلها أصلها الإخلاص يا بنتي. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بس الأول يعبدوا الله مخلصين له الدين، وبعدين الأعمال تأتي بقى، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. عصمة الأعمال كلها بتاعتك يا بنتي هتكون بالنوايا لله عز وجل. كل ما احتسب العبد الأجر عظمة الأجور عند الله. يعني معنى كده ان احنا لما نتكلم اليوم عن الإخلاص، ازاي اصل الى الإخلاص وازاي اتخلص من الشرك، حقيقة الإخلاص يبقى هي النية الصالحة ان القلب كله ينبعث يبقى قصده لله وحده دون احد غيره. سبحان الله العظيم، لان هو ده المعنى اللي هناخد اللي هنبدا بحديث اليوم النهارده مع كتاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. ان اصلا عشان اتخلص من اي شرك، لان الله غني عن الشرك زي ما ندرس النهارده الحديث ان شاء الله، ولكن لا بد من ايه؟ وجود ايه؟ وجود الاخلاص. اذا استغرق القلب في النظر الى صمديه الله عز وجل وفردانيه الله عز وجل ووحدانيه الله عز وجل، هيتوجه القلب بصفة طبيعية للإخلاص، ويصبح من السهل إنك تتعاملي مع ربنا. من السهل إن الناس كلها اللي موجودين أنت مش شايفة حد، أنت مش شايفة حد أبدا، أنت شايفة إن أنت بتخدمي زوجك لربك، أنت شايفة إن ولادك أنت بتخدميهم عشان ربنا. الأجر مش منهم، الأجر من ربنا. الناس كلها المعاملات كلها مش منهم، مش ليهم، أنا بعملهم لله، أنا بخاف على زعلهم لله، أنا برجو يعني إن أنا برجو إنهم يبقوا راضيين لله، مش حاجة مخصصة بيهم، مش عمل بيهم هم. فبيبقى العين كل عينك كلها وقلبك كله متجه إلى الله عز وجل، يتوجه قلبك بالإخلاص، فيبقى فيه سهولة، هتلاقي سهولة في إنك تتعاملي مع الناس اللي موجودين، فهتكوني واحد لواحد في طريق واحد، يعني طريق اللي هو طريق الإيه؟ الصراط المستقيم، اللي هو طريق مين؟ طريق النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن بإذن الله، إذن إحنا محتاجين يا بنتي، محتاجة أنك تتعلمي، محتاجة تعلمي الإخلاص، محتاجة تتعلمي عن الشرك، محتاجة عشان تكتنبيه، محتاجة أنك تعلمي على التوحيد، محتاجة عشان تكلمي عن الإيمان، لأن أصل الأمور كلها لابد أن يكون إيمان كبير في القلب، إيمان بجميع الأخبار التي أخبرتي بها، سواء كان من الأخبار من الله عز وجل أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكل اللي احنا بنعمله ده عشان تحقيق كلمة التوحيد يا بنتي. كل اللي احنا ندرسه في أصول الإيمان عشان دي السلم اللي احنا بناخده ونصعد منه عشان نتلقى المعلومات التي تحقق لنا بها الكلمة التي من أجلها خلق الله عز وجل السماوات والأرض، التي من أجلها خلقت يا بنتي، تحقيق التوحيد لله عز وجل بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله اللي احنا هندرس معانيها من خلال الأحاديث النبوية اللي هندرسها في هذا الكتاب المبارك. لا إله إلا الله هيكون عقد يحتاج إلى وفاء، يحتاج إلى وفاء، لابد من العمل بها، وحيترتب على لا إله إلا الله اللي انت هتجنيها إن شاء الله رب العالمين من خلال العلم اللي انت هتاخديه بعلم الكتاب والسنة من خلال سرد هذا الكتاب المبارك لهذه العقيدة الصحيحة. هتاخدها تجني لا إله إلا الله، هيترتب عليها تغييرات جذرية في حياتك يا بنتي. والله الذي لا إله غيره، مجرد ما بنقرأ في كتب التوحيد والله كل الأعمال بتتصلح، وبيبقى في قوة إيمانية لا تتخيليها، لا تتخيليها. تبقى عايزة تعملي أعمال وبقوة وعزيمة وإرادة وحب وشوق ورهبة جت منين؟ من كتاب التوحيد، من القراءة بفضل الله. أذن الله عز وجل إن هذه المعلومات اللي قرأتيها من كتب التوحيد وكتب العقيدة إنها تصل إلى قلبك وتحرك قلبك وأعمال القلبية، فبدأت تتحركي بقوة، فحصلت إيمان عالي، فأصبح التوحيد بقى حياتك، عايشة بالتوحيد، عايشة تفردي الله عز وجل بالكون كله، تفردي قلبك كله لله، بقى قلبك كله متجه إلى الله، لا يتجه إلا إلى غير الله، سبحان الله العظيم. أخلاق يبقى إذن هيبقى فيه تغيرات بعد العلم ده اللي انت هتاخديه إن شاء الله، هيبقى فيه تغيرات جذرية في حياتك الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في أخلاقك، في عاداتك، ومن ثم هيحدث تغيير عام تام في بيتك، في مجتمعك، هتتغيري في تربية أولادك، هتتغيري يا بنتي في معاملاتك مع أقربائك. فلما تقولي لا إله إلا الله بالضبط كأنك قلتي أنا لا أتعلق بغير الله، ما هو ده التوحيد، ولا ألجأ إلى غير الله، ولا أخف ولا أرجو إلا الله، ثم هو ده التوحيد والإيمان والإخلاص. فبهذا العلم تجدي في قلبك حلاوة التوحيد، تجدي في قلبك لذة الإيمان. لا يكتفي مجرد العلم يا بناتي، مش معنى كده أن أنا مدرس أنا وإنتم الكتاب وتعرفي المعاني اللي أنا بتكلم عليها دي كلها شرحا مفصلا بإذن الله، مشروحة بشروحات العلماء بفضل الله سبحانه وتعالى. مش معنى ان انت خدتيها معايا ودرستيها وسألناكي فيها وجاوبتي فيها وطلعت من الأوائل، مش معنى كده أبدا ان مجرد العلم بيها يكفي. لا يا بنتي، لابد ان يكون القلب موقنا بها ومصدقا ومبتعدا عن الشك، بتبتعد عن الظنون، الريبة، سبحان الله العظيم. طب أنا ممكن إن أنا كنت أخذ الكتاب وهنخلصه في أيام على أيام بسيطة جدا جدا، ليه؟ لأن الكتاب كله عبارة عن إيه؟ بيتكلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يلجأ إلى الآيات القرآنية. لماذا تكلم عن الأحاديث فقط؟ بيشرح أحاديث، كل الكتاب كده شجعت أحاديث وبيشرح منها، العلماء اللي بيشرحوها العلماء، يعني زي النهاردة إن شاء الله أنا نبدأ بشرح الشيخ محمد شرح الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي رحمه الله. فهو بيتكلم اكتفى ليه بالأحاديث الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولم يأتي بالآيات القرآنية، مع أن آيات القرآن كثيرة جدا جدا بتشرح هذه العقيدة، لأن الكتاب كتاب الله واف وميسر في كل يد مسلمة ومسلم عشان ياخد منها هذه المعلومات، فكفاية. لكن هو بيعمل ايه الشيخ؟ نقى بقى الأحاديث وانتقى ما تيسر له وتكلم عن و يعني صدر هذا الكتاب بهذه الحديث. الشاهد ان احنا بنكتفيش بالعلم بس ان انا اقرأ الحديث وخلاص، لا، لابد ان يكون القلب موقن بكل كلمة، بكل كلمة في الحديث، مصدق لكل كلمة في الحديث، مبتعد عن الشك والظنون. مهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم اقرأ، لازم اعتقد اعتقادا جازما بصدق خبره صلى الله عليه وسلم، بعيد عن الشك، بعيد عن الظن. يقول الجيلاني: كيف نقول لا إله إلا الله وفي قلب أحدنا آلهة غير الله؟ ممكن الإنسان يبقى في قلبه آلهة غير الله؟ أيوة، فما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يبقى الإله عبد، إله يبقى الهوى بقى إله. طيب، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، هو في عبد للخميصة يا رسول الله، هو في عبد للقطيفة، هو في عبد للمرأة، هو في عبد للدنيا، وفي أيوة آلهة، آلهة، لكن لازم لا إله إلا الله تكون لله وحده. فلا بد من العلم. كل اللي انت بتسمعيه من أول المحاضرة دي عشان أدخل بقى الكتاب، عشان تعرفي ان حياتك كلها، نجاتك في الدنيا والاخره، انك تتعلمي العلم، ولا يكفي هذا العلم، لكن لابد من العمل، ولابد ان يصل هذا العلم والعمل الى القلب، التاثر الوجداني، مبتعد عن الشك. يقول: فكل شيء تعتمد عليه، انتبهي يا بنتي، وتثقي به دون الله فهو صنم بالنسبة لك، لا ينفك أبدا. ليه؟ لأنك اعتمادك مش على الله. عايزة تروح الشغل تعتمدي على كل الأسباب، ألبس واخد واعمل واعمل، نسيتي خالص استعانتك برب العالمين، نسيتي خالص أنك تقولي له: يا رب عني، عني يا رب، وفقني يا رب، سددني يا رب، يا رب، مع أنك معك كل الأسباب اللي توصلك للمكان، لكن أبدا أبدا لا. ليه؟ لأنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بتعتمدي على الله، بتثقي بالله دون كل من سواه سبحان الله العظيم. وغير الله سبحانه وتعالى لا تثقي به ولا تعتمد عليه. ولكن سبحان الله، سبحان الله، التوحيد بيبقى توحيد باللسان فقط؟ لا، توحيد باللسان يبقى الإنسان واحد يقول لا إله إلا الله مع وجود شرك في القلب. شرك في القلب يعني ايه معنى كده؟ يعني ما انا مثلا خدت بالاسباب طول الوقت تقول اصلا انا عملت كذا، اصل المدير كان صاحب عمي، اصل لولا ان انا اديته الرشوه الفلانيه دي ما كانش قابلني في كذا، لولا ان انا رحت للطبيب كان حصل كذا، لولا ان انا وديت ابني في المكان الفلاني وخدته كان زمان الناس عملوا. بتعتقد وتتعلق بالأسباب كاملة، ونسيت مين؟ نسيت رب الأسباب، نسيت رب الأسباب، أخذت بالأسباب ووجدت إن الأسباب لوحدها حجب، زي ما قالوا كده، قال لك المرأة تخرج من بيتها ما تقعدش بيتها، تكمل هي خلاص خلصت الكلية، تكمل بقى وظيفة. ليه؟ عشان تختلط بالمجتمع وتتزوج، لأنها لن تتزوج طول ما هي قاعدة في البيت، لا حول ولا قوة إلا بالله. فخدت بالأسباب فعوقبت بنواقض تفكيرها واعتقادها، إن خروجها من بيتها واختلاطها بالرجال والنساء والمجتمع هو ده اللي يخليها ويجيب لها الزواج، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله العظيم. يبقى أخذت الأسباب ووجدتها وحدها هي اللي هتفتح لها الأبواب، وغاب عن تقديرها رب الأسباب، رب الأسباب، سبحان الله العظيم. يا رب يا رب تيسر لنا أمورنا يا رب، سبحان الله. كل ذلك، كل تلك الأمور هي التي لابد أن تكون نصب عينينا قدام عينيك. الكلمات دي قدام عينيك من أول ما تكلمت إلى الآن، كل دي، لأن كل ده يشرح دلوقتي. أنت معاك الحمد لله العناصر اللي احنا نتكلم فيها طول المحاضرة إن شاء الله رب العالمين، عشان تبقي فاهمة احنا بنتكلم في ايه، وفاهمة الفوائد اللي انت هتجنيها من تعلم العقيدة، وانك تتعلميها تعلما وتفهما وتحققا ومش كده وبس، وتحققا وحبا ورغبة، كل دي لازم تكوني معاها. احنا بنقول، قلنا ان لا يقبل من اعمالنا الا ما كان خالصا لوجهه، لوجه الله. هل ذلك لا يكفيك انك تدرسي التوحيد بالتفصيل، تدرسي الاخلاص بالتفصيل؟ سبحان الله العظيم. ايوه نعم يا خالتي، نعم. لا يبقى اذا لا يبقى الاعمال، انا فهمت ان اعمالي مش هتقبل الا لو كانت خالصه لوجه الله، ابتغي بها وجه الله والدار الاخره، دي الاعمال اللي هتقبل يا بنتي. ولذلك في القران كله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، الا من امن بالله واليوم الاخر. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يؤمن بيوم حتى يحب كذا وكذا. الايمان ايمان بالله واليوم الاخر. يبقى الاعمال والاقوال بتمتد اعمالك واقوالك من العقيده السليمه اللي انت في غفله عنها يا بنتي. انت بتعملي اعمال كتيره، انا معاكي، صلاه وصوم وعباده وحج وعمره وبر وصدقه لكن ممتده من اين؟ منبعها منين؟ اعمالك كلها منبعها منين؟ من اين امتدادها؟ امتدادها منين؟ النهر اللي انت بتشربي منه واللي بتاخدي بتستسقي منه، النهر اللي انت بتاخدي منه اعمالك عشان تبقى حيه وعشان تبقى فيها يعني حياه، لازم تكون العقيده، لازم اعمالك واقوالك ممتده من العقيده السليمه. فلا بد من التفتيش المستمر، لازم تفتشي عن عقيدتك اللي انت هتتعلميها النهارده ان شاء الله رب العالمين. اخلاق المؤمنين واعمالهم الطيبه كلها ايه يا بنتي؟ صحابه ممتده امتدادا لعقيدتهم الصحيحه. فلما اما عقيدتهم صحت وعرفوا هم اتخلقوا ليه، وعرفوا ربنا بايده ايه، وعرفوا ازاي ان ربنا عظيم، وعظموا رب العالمين في قلوبهم، والايمان بقى مالي ملا قلوبهم لمشاشهم، كل دي عرفوا هم اصلا اتخلقوا ليه، والهدف من من من وجودهم في الحياه ايه. فلما عرفوا كده وسبحان الله قامت في قلوبهم هذه العقيدة الصحيحة، قامت في قلوبهم الآتي: أولا إيمان بالله ربا. هو الإيمان بالله ربا يجي فجأة كده ولا أنت عمالة تقولي سبحان الله العظيم أمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أنت بتقوليها بلسانك، لكن إحنا عايزينها النهاردة نقولها بقلبنا، لأنها بتكفر ذنوبك، بتكفر ذنوبك كلها. فالصحابة عرفهم، عرفهم ان اعمالهم لابد من امتدادها من العقيدة السليمة. فلما تشربت القلوب العقيدة السليمة عرفهم الآتي: امنوا بالله ربا. امنهم عندهم ايمان كامل باسمائه وصفاته، عندهم ايمان باخلاص العمل والدين لله، لا يمكن ابدا ابدا صرف اي عبادة لغير الله، لا يمكن، زي ما احنا هندرس دلوقتي حالا ان شاء الله رب العالمين. فالدين كله لله. علموا أن الله سبحانه وتعالى النافع الدار، وأنه يجب أن يقصد بالعمل، فيش عمل لكل غير الله، حتى الزواج، حتى الولاد، حتى الدنيا اللي في إيديهم حولوا العادات إلى عبادات. ليه؟ عشان ياخدوا الأجر، لأنها مجرد محول العادة إلى عبادة بالنية هياخد الأجر. فهم ده حالهم، حالهم كده سبحان الله. عرفوا ان العمل لازم يكون لله، ان الله عز وجل النافع الدار، ولا ولازم يقصد بالعمل الله ولا يشرك معه غيره. ولذلك من هنا هيبدا الحديث الاول اللي احنا هنقراه النهارده ان شاء الله معاكم: انا اغنى الشركاء عن الشرك. سبحان الله العظيم. يعني كده يعني ايمان بلا عقيده واسلام بلا توحيد منهج باطل، باطل يا بنتي، باطل يا بنتي. لابد ان ايمانك يكون من خلال عقيده صحيحه اللي انت هتدرسيها من اليوم النهارده باذن الله معانا في كتاب اصول الايمان للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. سبحان الله العظيم. ايمان بلا عقيده ما ينفعش، اسلام بلا توحيد ها؟ طب ما هو الاسلام، انت دخلتي بالاسلام بقول لا اله الا الله، فلازم تكون لا اله الا الله مغروسه في قلبك. انما اسلام بلا عقيده بلا توحيد لا، سبحان الله، منهج باطل لا قيمة له ولا اعتبار له. يبقى أعمل إيه يا خالتي؟ لابد من تصحيح العقيدة أولا، بأن يعتقد المسلم أن ربه وحده هو المستحق بالعبادة. وعمرك ما تعرفي كده لما تدرسي التوحيد وأقسامه، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات بتفصيل بتفصيل، لأن الإيمان ما ينفعش معاه مجمل، لأن الناس اللي بره كلها عندها إيمان مجمل، لكن إحنا إن شاء الله يبقى عندنا إيمان مفصل، لأن بالتفصيل هتدخل المعلومات، وبكثرة المعلومات التفصيلية هتبقى العقيدة تثبت أكثر في القلوب. سبحان الله العظيم، سبحان الله. يبقى ربنا تعرفي أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، وإنك لازم تصرفي كل جميع أنواع العبادة لله عز وجل، حتى حركاتك يا بنتي، حتى مدخلك ومخرجك يا بنتي، حتى سكناتك عايزة تكون كلها في سبيل الله عشان تتقرب إلى الله عز وجل، عشان يخلي عشان يجعلك صادقة، عشان تكوني صادقة في دعائك، في أقوالك، في أفعالك. لكن أنت عايزة تقولي لي إن القلب يخلو من توحيد الله ومن الإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والأعمال إزاي؟ طب إزاي؟ إزاي القلب يخلو من هذا؟ إزاي؟ لا، يبقى هي الأعمال إذن في هذا الوقت لا لا تنفع. لازم يكون الإيمان سبحان الله العظيم إيمان بالقول واعتقاد بالقلب، إيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وده كله هنشرحه إن شاء الله رب العالمين. يلا هيا بنا على بركة الله نقول بسم الله ونبدأ بإذن الله في أول صفحات هذا الكتاب المبارك بإذن الله. طبعا إحنا معانا المتن الحديث اللي هنذكره الذي ذكره الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، ولكن الشرح النهاردة هيبقى شرح الشيخ عبد الرحمن السعدي اللي هو بيعقد على معاني الحديث، لأن إحنا عاجم يا جماعة، مش عندناش اللغة العربية الفصحى اللي بيها أنك تاخدي المعاني وتقدر تستخرجي منها الأوامر والنواهي. لازم يكون في شرح للعلماء. عشان كده الحمد لله ربنا من علينا بشرح شروحات كثيرة كثيرة جدا، ده كتاب فتح المجيد بس شرحه يمكن يعني مئات من العلماء بفضل الله سبحانه وتعالى، وشروح في غاية الجمال. ليه؟ لأن إحنا ما نقدرش لوحدنا ناخد المتون ونقدر نحققها عملي على على على على القلوب، لا لازم يكون فيه شرح للعلماء. فإحنا النهاردة إن شاء الله رب العالمين هنبدأ بإذن الله بداية في أول باب في معرفة الله والإيمان به. ناخد الشرح بإذن الله، ناخد الشرح البداية، نبدأ الكتاب وإن شاء الله بإذن الله نأتي للحديث ونذكر الحديث، ثم بعد ذلك نشوف الشيخ ما تعقيب الشيخ على هذه المعاني الجليلة والكلمات الجميلة. كل ده عشان تأصيل وتثبيت وتأصيل العقيدة في القلوب يا بنتي، عشان تقدر تعيش حياتك وتبقي تكوني لله وحده لا شريك له. معرفة الله والإيمان به، أول شيء نتكلم عنه هي معرفة الله. معرفة الله والإيمان به بالله أصل الأصول كلها، هو الأصل الإيمان في قلبي أول حاجة معرفة الله. والشيخ ده طول الكتاب بيدور حوالين هذا المعنى، كل الأحاديث بتتكلم عن الله، عن الإيمان بالله، عن معرفة الله، أي كيف أعبد الله، إزاي أحب الله، إزاي أرجوه، إزاي أخافه، إزاي أبقى في رغبة ورهبة، كل ما تتخيلي أصل الأصول معرفة الله والإيمان به، وكلها تتأسس على ذلك. يعني كل شيء في الدين يتأسس أساسه معرفة الله. هو دي لو ما عرفتيش ربنا تصلي إزاي؟ هو دي لو ما عرفتيش ربنا هتحج إزاي؟ هو دي لو ما عرفتيش ربنا هتبني أمك إزاي؟ هو دي لو ما عرفتيش ربنا هتفاز أمك إزاي؟ يبقى لازم معرفة الله والإيمان دي أصل الأصول كلها، وكلها تتأسس على ذلك. معرفة الله عز وجل إزاي؟ يعني معرفة، يعني إيه كلمة بقى تفصيله؟ يعني إيه معنى معرفة الله؟ يعني أعرف أسماء الله، أنا عايز أعرف أسماءه وأتعلم أسماء الحسنى والصفات العلى، أنا عايز أعرف أفعاله الحكيمة، لازم أعرف أفعال الله عز وجل. كل ما عرفت فعل من أفعال الله هتعرفي ربنا أكتر، هتحب ربنا أكتر، هتديله عطاء أكتر، هتتوجهي إليه بالكلية أكتر. السيشن تعرفي إن أصل الأعمال كلها إنك طول عمرك وأنت عايشة لازم تتعلمي عن الله، وتعليمك عن الله لا ينتهي أبدا يا بنتي إلى آخر رمق في حياتك. ساعة ما تنطقي بقول بكلمة لا إله إلا الله، لأن حياتك كلها وأنت بتبني هذه الكلمة، عايشة بتبنيها، بتأصليها، بتثبتيها في قلبك. وهي لا إله إلا الله هي معرفة الله وعبادة الله، وأنه لا يعبد، لا يستحق العبادة بحق إلا الله، لا يعبد غير الله عز وجل بحق إلا الله، لا إله بحق يعبد إلا الله عز وجل. سبحان الله، معرفة الله، معرفة أسماءه، معرفة أفعاله، لابد من معرفة الله، لابد مع معرفة الله بقى. أنت عايزة تعرفي ربنا، طب فين الإيمان بقى؟ لازم الإيمان، لازم مع معرفة الله إيمان، الإيمان بالله لازم. وانت بتتعرفي على الله لازم في خضوع تام، ده في الباطن والظاهر لله عز وجل، عشان تقومي بالقيام بعبودية الله، عشان تقومي بإخلاص الدين لله. كل ده موجود لازم يبقى معاكي في حين طريق لمعرفة الله. قلنا أصل الأصول اللي تنطلق منها معرفة الله والإيمان به. طب أحصل معرفة الله والإيمان بها إيه وإحنا ماشيين؟ هتاخدي كل اللي أنا بقوله ده، هيبقى معاكي إيمان وهنتكلم عنه، هيبقى معاكي خضوع في الباطن والظاهر، هيبقى معاكي قيام بعبودية الله وإخلاص الدين لله، هيبقى معاكي. سبحان الله العظيم. وطبعا كل اللي أنا بتكلم عنه واللي الشيخ هيتكلم عنه في النهاردة كله النقل في القرآن العظيم، اشتمل على هذه المعارف كلها، المعارف الجليلة اللي أنا بتكلم عنها دي، وفصلها تفصيلا عظيما. ومن أعظم مقاصد القرآن، من أعظم، وهي من أعظم مقاصد القرآن اللي هي المعارف اللي احنا تكلمنا عنها دي، الإخلاص والعبودية والإيمان ومعرفة الله وأسماء وصفاته وحكمته وأفعاله كلها في القرآن العظيم اشتملت عليه. سبحان الله، وهي من أعظم مقاصد القرآن. لكن المؤلف رحمه الله محمد ابن عبد الوهاب لم يذكر الآيات القرآنية، وإنما ساق الأحاديث النبوية. ليه؟ لعل ذلك اكتفاء بما هو معروف لكل أحد، إن طبعا القرآن مشتمل على هذه المقاصد. طيب الأخت تتفضل وتقرأ معنا المتن اللي هو بدأ به الشيخ، الحديث الأول، الحديث أول الأحاديث. وبيتهيأ لي إن إحنا مش هننتقل من الحديث الأول النهاردة. ليه؟ لأن الحديث ده ما يعني فيه كنوز لا تتخيلوها، لا تتخيلوها، ولكن إحنا بنمشي بالطريقة بالتسلسل ده. الأول الأخت هتقرأ الحديث، وبعدين هنتكلم عن شرح الشيخ محمد عبد الرحمن السعدي، وبعدين ما تيسر لنا من تفضل من الله عز وجل علينا بجمع بعض الأصول اللي يعني تفصل تفصيلا كاملا للمعاني الجميلة الجليلة التي ذكرت في هذا الحديث، يبقى إن شاء الله مع استكمال الدرس نتكلم عنها إن شاء الله. تفضلي اقرأي المتن، مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه استعين. باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. أشرك معي فيه غيري، أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. جزاكم الله خيرا. رواه مسلم، الحديث صحيح. خلاص، احنا نبدأ دلوقتي في كلام الشيخ السعدي الأول، وبعدين هننتقي من كلام الشيخ السعدي الكلمات اللي بيها أصل العقيدة زي ما احنا تكلمنا عنها في المقدمة، عشان أبدأ شرحها إن شاء الله رب العالمين. ليه؟ عشان تكون ميسرة عليك، تبي فاهمة تخلصي لله إزاي، تبي فاهمة إزاي توحيد الله، تبي فاهمة إزاي تجي تحصل على الإيمان، إزاي يزيد الإيمان. طب والإيمان وفقدان الإيمان، طب تفقد الإيمان يعني لو فقدته يصل إيه؟ طب علاقة الإيمان بالإخلاص إيه؟ طب علاقة الإيمان بالتوحيد إيه؟ وهكذا يا بنتي إن شاء الله رب العالمين. فانتبهي معايا لشرح الشيخ السعدي. الشيخ السعدي يقول: وهذا الحديث العظيم إش يشتمل على وجوب الإخلاص لله في كل عمل ديني. خلي بالك من كلمة وجوب، مش أمر مستحب ولا أمر تاخديه يا إما تاخديه يا تاخديه تتركيه، لا لا. ليه؟ ليه؟ لأن الشيخ هنا بيقول إيه؟ بيقول هذا الحديث عظيم يشتمل على وجوب الإخلاص لله في كل عمل ديني. وهو خلي بالك الشيخ هيفصل، بس التفصيل برضو يعني إن شاء الله رب العالمين، عشان إحنا زي ما قلت إن إحنا يعني فينا ضعف في الإيمان شوية، فبنجمل الكلمات بأقوال علماء عشان المعلومة تثبت إن شاء الله رب العالمين. يقول: وهو أن يقصد العامل بعمله وجه الله وثوابه لا غير، لا غير ذلك من الأغراض. ما تدخليش أغراض الدنيا أبدا في أي عبادة أنت بتعمليها لله، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. عشان كده يمكن يعني هناخد جزء كبير جدا جدا من تحقيق كلمة الإخلاص النهاردة إن شاء الله رب العالمين، ربنا يبارك لنا في الوقت ماشي. لكن يقول ده كلام الشيخ السعدي: فأعظم الفروض على الإطلاق أن يقوم العبد بأصول الدين، بأصول الإيمان الستة وشرائع الدين الخمسة. أصول الإيمان الستة المعروفة: الإيمان بالله، الإيمان بالله، الإيمان برسله، الإيمان بكتبه، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالملائكة مهم جدا جدا، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان باليوم الآخر. كل دي لازم بأصول الإيمان، أصول الإيمان اللي تكلم عنها الشيخ بفضل الله سبحانه وتعالى. بيقول: أصول الإيمان الستة وشرائع الدين الخمسة، اللي هم الخمس شرائع الدين، اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة والصيام وإقام الصلاة والزكاة والحج، هذه شرائع الدين الخمسة. ويقوم بالإحسان، يعني مش مطلوب مننا إن إحنا نقوم بهذه الأركان وهذه الشرائع الخمسة، مش نقوم بها بأي عمل، لا، أصلي بإحسان، أصوم بإحسان، أتعبد لله عز وجل بالملائكة، أعتقد في واعتقادي في الملائكة، يبقى أنا أخذ هذا الركن بإحسان، أؤمن بالله بإحسان. إحسان يعني إيه؟ على الوجه الأحسن. يقوم بالإحسان، يقصد به بذلك وجه الله والدار الآخرة. هي دي الشيخ عبد الرحمن يقول بإحسان يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة. ياه، يعني وجه الله إن أنا أعمل العمل خالص لله، موجه لله فقط لا غير، وابتغاء الوصول إلى الدار الآخرة، هو ده الإحسان. أيوة، الإحسان يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، وهذا هو مقصود توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة، لأن الألوهية وصف الله عز وجل الذي لا يشاركه أحد أبدا، سبحان الله. فالله أعظم الأسماء الحسنى، فمعنى التوحيد توحيد الألوهية يعني ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. يعني إيه معنى التوحيد الألوهي؟ إحنا الأول بنقول إن التوحيد بينقسم أقسامه، العلماء قسموه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الربوبية، القسم الثاني توحيد الألوهية، القسم الثالث توحيد الربوبية والأسماء والصفات، القسم الثاني اللي هو توحيد الألوهية. لكن إحنا بنفصل التوحيد الأسماء، بنفصله عن توحيد الربوبية، تبقى توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات توحيد الألوهية. سبحان الله، توحيد الربوبية يعني إيه؟ يعني إن إحنا نؤمن بالله خالقا رازقا مدبرا، اعتمدنا نعتمد على الله، استعنا بالله، سألنا نسأل الله، لأن الله عز وجل هو الخالق هو الرازق. مش انت بتقري وتعترفي بتوحيد الربوبية هو، يبقى إذا هيتبعه انك تعتمد عليه، انك تعتمد على الله. هتسألي الله: لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. الأنبياء كانوا بيعملوا إيه؟ ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، سبحان الله العظيم. وأيوب إذ نادى ربه، سبحان الله. وطالما أن الله هو الذي يدبر بقى الأمر، ما أنت تعتقد توحيد الربوبية لله عز وجل، فلما أنت متأكدة أن ربنا سبحانه وتعالى هو الرازق والخالق وهو المدبر وهو على كل شيء قدير، أنت بتعملي إيه؟ يبقى طالما ذلك حصل، يبقى أن الله عز وجل هو الذي يدبر أمري، وهو الذي إذا مرضت فهو يشفيني زي ما قال إبراهيم، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. مش هي دي كلام إبراهيم عليه السلام؟ يبقى إذن مين المستحق لهذه العبادة؟ من هو الله؟ من هو الذي المستحق للعبادة؟ رب العالمين. من المستحق للسجود؟ رب العالمين. طب ومن الذي؟ ومن هذا المنطلق من توحيد الربوبية ننطلق إلى توحيد الألوهية. يبقى لما ربنا في إيده كل ده، في إيده كل ده، يحييني يميتني يعطيني يرفعني، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء تذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الميت من الميت من الحي الميت من الحي. طب انت ده كله بقى، كل ده وبعدين هتروحي على طول لتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية انك توحيد الله بجميع أفعالك، بجميع أفعالك، ما شرع الله عز وجل لك من العبادات اللي انت بتتعبد بيها طول المذكر، طول الكتاب ان شاء الله، وهو بيأصل الاصول اللي احنا بنديها دي. في توحيد الربوبيه هيتكلم هو بتوحيد الالوهيه، وهيستدل بالاحاديث معانا ان شاء الله رب العالمين. ولكن زي ما قلنا احنا بنتكلم كلمات عشان تبقى مؤهله لتلقي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى عندك خلفيه وعندك معلومات وعارفه يعني ايه معنى الربوبيه مجمل كده، يعني ايه معنى الألوهية، يعني إيه معنى الأسماء والصفات. وحنحاول إن شاء الله مع دراسة هذا الكتاب إن إحنا هنجيب هذه الأنواع من التوحيد، من التوحيد الثلاثة، هندخل وننزل بها في أرض الواقع، يعني تبقى عقيدة عملية في حياتك، في حياتك، في معاملاتك، في تربيتك، في أولادك، في معاملاتك لزوجك، هنجيبها عملي إن شاء الله رب العالمين. ولكن يعني خطوة خطوة خطوة في الأول إن شاء الله رب العالمين. عرفنا بقى ان خلاصه الكلام ان توحيد الالوهيه اللي هي زي ما قال ابن عباس رحمه الله يقول ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين. جاب تفصيل، جاب المكمل من هذا التفصيل بفضل الله سبحان الله. والعبوديه حقا حقا حق الله عز وجل الذي لا يصرف منه شيء ابدا، لا لتؤذين ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لغيرهما، سبحان الله العظيم، ولا لغيرهما. كل أنواع العبادة تصرف لله، لا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يلجأ إلا لله. عندك ضر هو الذي يكشف الضر، بتتوكلي على مين؟ لا ولا يتوكل إلا على الله، ولا يستعان إلا بالله، ولا يستغاث إلا بالله، سبحان الله العظيم. كل أنواع العبادة تصرف إلى الله عز وجل، تصرف إلى الله، لا وحده، وحده، لا لغيرهما، لا لغيرهما من المخلوقات. فمن أشرك بالله شيئا، يعني العبادة دي صرفت لغير الله. كل أنواع العبادة، الحب، الخوف، الرجاء، الرهبة، الرغبة، التفويض، التوكل، الإنابة، التبتل، كل دي تصرف لله وحده. عرفت انت يا بنتي، عرفت ضرورة دراسة العقيدة بما اشتملت عليه من إيمان ومن إخلاص ومن توحيد، عقيدة تجمع ذلك كله. عرفت ان انت لازم تدرسيها وتتعلميها وتعيشي بيها، وتعيشي بيها في أرض الواقع. وربنا يا رب يرزقنا ويرزقنا العلم والفهم يا رب إن إحنا نعيش بيها في واقع حياتنا إن شاء الله دراسة كاملة بإذن الله. يبقى فمن أشرك بالله شيء، خلي بالك أنا بتكلم في الكلام ده للشيخ عبد الرحمن السعدي، فمن أشرك بالله شيئا فقد رفض هذا الإيمان الذي هو أوجب الواجبات، وقد دخل في الشرك وعمله باطل، لأن الله أغنى الشركاء، لا يقبل عملا أشرك فيه العبد. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. طب من أشرك في العمل يا ربي تركته وشركه؟ يا ربي أنا كنت عاملاه ليك، بس عاملاه كان نيتي برضو من زوجي، تركتك كله. طب ده أنت يا ربي كنت واخد 90% وزوجي واخد 10%، تركت كل حاجة، تركت لك 90 على 10، تركت هذا العمل. إذا خلي بالك من الكلمات اللي ده نجاة، نجاة في الدنيا قبل الآخرة. الاعتقاد السليم يا بنتي نجاة، اللهم ارزقنا إياه، ارزقنا إياه يا رب، بالعلم والفهم والتحقق يا رب العالمين. نبي بدأ الشيخ عبد الرحمن السعدي في التفصيل لكلمة الشرك، الشرك في العمل. انتبهي انتبهي، مهم جدا جدا يا بنتي، افتحي قلبك وعينيكي وبصيرتك، بصيرة قلبك افتحيها عشان تتعلمي الكلمات فيها نجاتك يا بنتي في الدنيا والآخرة. مش معقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مش معقول، مش معقول إن أنا أعمل أعمال كثيرة، أعمال كثيرة، منا المجاهد ومنا المنفق ومنا العالم المتعلم الذي يعلم القرآن، منا كثير كثير أنواع كثيرة من العبوديات، ولكن تأتي يوم القيامة ليه؟ لأنها ما كانتش خالصة لله. ليه؟ لأن فقدت التوحيد والإيمان. ليه؟ لأنها كانت النية كانت مدخولة. ليه؟ لأن فيها رياء، فيها سمعة وهكذا. فلازم تتعلمي الكلمات دي كلها، هتتشرح إن شاء الله دلوقتي وكملتها نستكملها في اللقاءات القادمة على طول. ليه؟ لأنها لازم تتأصل، تتثبت في القلوب. سبحان الله. نبدأ الشيخ بيتكلم عن الشرك في العمل. أكلمك الأول عن الشرك في العمل وبعدين نتكلم عن الإخلاص بصفة أوسع شوية. أولا الشيخ الأول بيقول، يقول الشرك الأكبر يخرج العبد من الدين بالكلية، بالكلية. بالله عليك كثير من الناس يعلم يعني إيه معنى الشرك الأكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لازم تتعلمي وتعملي وتعلمي غيرك، لازم تعلميهم وتعلمي ولادك إن إزاي العمل يكون خالص لله، وإنت يا ابني كلك خالص لله، صلاتك كلها لله. أنت بتصلي عشان أنا أشوفك يا ابني، أنت بتصلي عشان أبوك يديك المصروف يا ابني، أنت بتصلي يا ابني عشان خاطر يقال وقد قيل. لا يا حبيبي، وإن وهو صغير تديله المعاني دي كلها. الشرك الأكبر يخرج العبد من الدين بالكلية. طب إيه هو يا خالتي؟ هو أن يعمل العمل ويتعبد به لغير الله، بأن يصرف نوعا من العبادة لغير الله. فاللي بيصلي لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة. يسجد لغير الله، دعا غير الله، زي ما تشوف السيد البدوي أول ما بيدخل الناس يسجدهم، يسجدهم للقبر، أول ما يدخل من الباب يجري يسجد لغير الله، يدعو غير الله، يطلب من غير الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن صلى لله لغير الله، أو سجد لغير الله، أو دعا غير الله، أو خاف غير الله، أو رجاء، أو تقرب إليه بشيء مما أمر الله به ورسوله، اللي بيذبح لغير الله، اللي بيتقرب لله عز وجل، اللي بيتقرب بالأعمال التي لله لغير الله، سبحان الله، بينذر لغير الله، يقول المام ابني ينجح حبح لك يا شيخ يا سيد يا بدوي كذا وكذا، ده شرك يخرج من الملة، سبحان الله. يبقى إذن هو حكم الشيخ هنا بيقول هو مشرك كافر. نسيبنا بقى من القاعدة دي الأول اللي هي الشرك الذي يخرج العبد من الملة، خلاص بالكلية يخرج من الدين. المشكلة بقى بتاعتنا كلنا بقى يا بناتي وبالمجتمع المسلم اللي حوالينا، اللي هو الأمر التاني بقى، اللي هو النوع التاني، إنه يعمل العمل لله ولكن يقصد به مع ذلك مراءة الخلق وتعظيمهم. هذا هو الرياء، وهنتكلم عنه بالتفصيل حالا، ما تخافيش ما تخافيش أبدا، مش هنسيب الكلمات دي إلا تفصيلا بإذن الله عشان نقدر نقوم بيها، لأن المعلومات مهمة جدا، تاخدي المعلومة وتعيشي بيها إن شاء الله رب العالمين. هذا هو الرياء، وهو من الشرك الأصغر. يبقى أنا عندي بقى شرك أكبر وشرك أصغر. ما هو الحديث كان فيه في قوله صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك. هو فصل هنا في الحديث الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ لا لا، ما فيش تفصيل. لكن هنا الشيخ بيفصل بقى، بيفصل الكلمات ليه؟ لأن هو لكن لكون إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يختار هذا الحديث اختيار موفق جدا جدا. ليه؟ لأنه إدى فرصة للعلماء إنهم يستدلوا على هذا بهذا الحديث، بشرح هذا الحديث تفصيلا لكل الكلمات والمعاني اللي بتتكون منها عقيدة المسلم إن شاء الله رب العالمين. يبقى إذن النوع الثاني اللي احنا معاه بيعمل العمل لله، هو في نيته انه بيعمل العمل لله، لكن مع هذا الامر مع انه بيعمله لله يقصد به مراءة الخلق، عشان الخلق يشوفوني، عشان يعظموني، عشان يقولوا انا ببدي كتير كويس، عشان يقولوا انا بقرأ كويس. سبحان الله العظيم. وحنستدل بحديث ثاني اخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، انه لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل يجاهد في سبيل الله، انت عايز اشكل دي؟ انت تشك ان الذي يجاهد ده اعلى درجات لا اله الا الله، اعلى شعب لا اله الا الله، جاهد في سبيل الله، بذل الروح في سبيل الله، هذا الرجل يجاهد في سبيل الله، بس على الشعب بيريد الاجر والذكر، عايز ياخد الاجر والذكر. قال لا شيء لا شيء، ثلاث مرات سبحان الله. يعني الشهيد يموت، يدخل بيجاهد ويضحي بنفسه ويموت، وهو بس كان نيته انه ياخد الاجر وانهم يقولوا عليه ده شهيد. والعمل كان ليه في الاصل؟ بيقول لوكيل الله، لكن معاه ايه؟ عايز الثناء، اراد الثناء، اراد ان يقال الشهيد فلان، واتكتب على القبر بتاعه الشهيد فلان. فقال صلى الله عليه وسلم لا شيء لا شيء. عاد الرجل مرة أخرى، عاد الحديث مرة أخرى ومرة ثانية، ثلاث مرات يقول لا شيء لا شيء. إذن الشيخ محمد الشيخ عبد الرحمن بيتكلم طبعا من منطلق إيه؟ عندهم أحاديث وعندهم أصول، فكلام الشيخ معتبر، أهل سنة، شيخ على إيه؟ شيخ سبحان الله العظيم. زي مثلا إنسان بيعمل في الدعوة، أنا بشتغل في الدعوة، بشتغل في الدعوة ليه؟ بشتغل لله، ما هي شكلها كده، إن أنا بشتغل لله، علم رباني وأنا بوصله للأخوات. يبقى أنا بعمل في الدعوة بس عايزة إيه؟ لله، وعايزة أكون مشهورة، أنا أكون مشهورة والناس تحبني والناس تتعرف علي وتكتب علي إن أنا أحسن واحدة وأحسن داعية وأحسن واحدة وتخدمني، وسبحان الله العظيم، وتخدمني وتعمل لي كل اللي أنا عايزاه وتثني علي. لا شيء. يا دعوة كبيرة، تعلمت العلم وخدت العلم وبدأت تطلع كتب وبدأت تدرس وبدأت تدي للأخوات، وبعد كده سبحان الله العظيم لا شيء. أيوة، لأنها دلوقتي عملت عمل لله، اللي هو الدعوة تكون لله، المفروض لابتغاء منكر وجه الله، لكنها عملت إيه؟ أرادت الثناء، أرادت المدح، أرادت التعظيم، إنهم يعظموها، إنهم يقولوا دي أحسن داعية في الدنيا، دي أحسن واحدة بتدي المعلومة، دي كذا وكذا، وهي عند الله لا تساوي جناح بعوضة، لأن العمل كله حاضر. ليه؟ لأنه دخل في الشرك الرياء. العمل الذي يشاركه الرياء من أصله يدل عموم الحديث على إنه باطل. يبقى في رياء من الأصل وفي دي يبقى باطل، لكن احنا بنتكلم عن ايه تاني؟ عن الرياء اللي هو الشرك الاصغر، مش اللي من اصله، مش اصله الاصل، الاصل ده ان اصلي انا داخل الدعوة ناسي ربنا تماما، لكن انا بدعو عشان اخد منصب، عشان اخد فلوس، عشان ابقى ياخدوني في وزارة الوزارة معينة الى اخره، لا ده حاجة تانية دي، يعني اصلا الكل كل دخلتي ليه؟ لغير الله، ده حاجة تانية دي. ما هو الرياء بينقسم إلى قسمين، قسم برضو أيضا يبقى رياء يخرج من الدين، والتاني اللي هو الشرك الأصغر اللي هو بيعمل لله وبيضيف معاه شيء آخر، وبرضو ده هيبقى فيه تقسيمات عايزين نقسمها إن شاء الله عشان تبقى فاهمة، فاهمة إمتى العمل يبقى فيه تشريك وإمتى العمل يبقى أصلا فيه شرك. في فرق بين الشرك وفي فرق بين التشريك، ان انا اعمل العمل لله وعشان حاجه مقبوله، مقبوله هنتكلم عنها دلوقتي ان شاء الله رب العالمين. يبقى احنا دلوقتي بنقول ايه؟ بيكمل، نكمل بقى كلام الشيخ، بيقول والعمل الذي يشاركه الرياء من اصله يدل عموم الحديث على انه باطل. ليه؟ لان اصل نقطه الانطلاق كانت لغير الله، كانت لغير الله. المنافق بيعمل ايه؟ المنافق من الاصل كل اعماله لغير الله، ظاهره الاسلام، باطنه عياذا بالله كله لغير الله، الباطن مخروب، فسبحان الله فباطل مردود على صاحبه، ومع بطلانه فقد باء صاحبه بالاسم طبعا. ليه؟ لأنه ترك الإخلاص الواجب عليه، لأن الإخلاص واجب، لازم الإخلاص العمل يكون لله خالص، فبتركه الإخلاص فبقى العمل مردود. ليه؟ لأنه دخل العمل الذي المفروض أنه يبتغى به وكيل الله، عمله لغير الله من الأصل، ولأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. يعني في رياء، نوع من الرياء بيبقى وسيلة أن يوصل للشرك الأكبر. جميع الوسائل للشرك والذرائع التي توصل إليه من الشرك الأصغر، سبحان الله العظيم. الشرك الأكبر هو صرف شيء من العبادات لغير الله، أما الأصغر اللي هو ارتكاب ما يوصل إلى ذلك. يعني بفضل رياء، الرياء بسيط، بعمل لله وعشان الناس تشوفني، بعمل لله وعشان الناس تمدحني، حاجة بسيطة خالص كده، تفضل تزيد لغاية لما توصل إلى الشرك الإيه؟ الشرك الأكبر. لكن لو عمل العبد العمل لله ثم طرأ عليه الرياء في أثناء العمل، يعني أنا وأنا بعمل العمل، سبحان الله، أنا بكلمكم في الدرس اللقاء النهاردة، وأنا بتكلم دخل علي عالم كبير، دخل علي أنا وأنا بتكلم كانت النية لله خالصة، وأنا بتكلم عايزة نفسي ومن عيني أوصلكم كلمة التوحيد، أعانني الله عليها عشان أنت تتعلميها مني، وأنا عمال أتكلم وأجيب وكلام منضبط وكذا وكذا، وفجأة لقيت الشيخ فلان داخل علي وأنا بتكلم الدرس، حصل إيه في قلبي؟ إرادة الثناء من هذا الشيخ أو العالم علي، فتطرأ للعمل إيه؟ العمل طرأ عليه الرياء أثناء العمل، فحاجة من الاثنين، أدفعه ولا يسكن قلبي؟ حاجة من الاثنين. لو أنا في وقتها قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، وحتى لو كان مليون شيخ دخل، أنا كنت داخل لله وبدعو إلى الله، وسيظل الدعوة إلى الله، وما قلبي ما يلتفت. أصل المشكلة كلها يا بناتي في التفات القلب بالمدح والعمل والثناء، حب الثناء وحب المدح من المخلوق، دي مصيبة، سبحان الله العظيم. فإن دفعه ولم يسكنه، ده كلام الشيخ عبد الرحمن، لم يضره هذا الأمر، بل هذا من جهاد الخواطر الرضيئة اللي بتعرض للناس كتير، للنفوس، تبص تلاقي وانت بتعملي يقولك ايوه هقولي الاخت دي تعرف الشيخ، هتقول ان انت كنت بتقولتي كذا وكذا. لا، ادفعي قولي ولا الشيخ هيضرني ولا ينفعني، ولا الاخت دي هتضرني ولا تنفعني، لا يا رب، العمل خالص لوجهك، وتدفع هذه الخواطر الرضيئه من النفوس. فان لم يدفعها بل ساكنه واطمأن اليه، اشوف الاخت قاعده في المحاضره، اقول ايوه ده بنت الشيخ فلان الفلاني مثلا، شيخ كبير بنته موجوده، ايوه، اما حسني بقى العمل، حسني الدعوه، اتكلمي بطريقه كويسه، اقول لا والله يا رب اجعل عملي خالصا وصالحا لك يا رب العالمين، اتكلم واحسن العمل عشان خاطر المخلوق، لا يضرني ولا ينفعني. ما انت عندك بقى توحيد ربوبيه المفروض انه راسخ في القلب، وعندك توحيد الوهيه، وعندك اسماء وصفاته، وعندك قران كريم موجود في كل ما تتخيليه من افعاله سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه وقدرته. طب انت تدخلي في الشرك ليه؟ تدخلي نفسك تقوم هي تدفع هذا، دي بتبقى مأجور عليها. ليه؟ لانها دفعتها وانطلقت في الكلام خالص مخلصة لله عز وجل وسبحان الله. وشوفي الشيخ بيقول كلام هنا، نهاية كلام الشيخ بيقول ايه؟ ويخشى من استمراره مع الانسان ان يوصله الى الرياء المحض، لان الرياء خطر جدا جدا. المرة دي نجيتي منها، مرة تانية الشيطان إيمان ضعيف، هتبص تلاقي نفسك تقولي أيوة، أما أقول بقى أي كلمات عالية شوية عشان البنت توصلها للشيخ أبوها عشان يثني عليا ويندحني ويعظمني، ممكن ياخدوني عندهم في الوزارة بتاعتهم وهكذا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالخوف، كل الخوف إنك تستثمر، إنك إيه زي ما قال الشيخ هنا بقى، قول يخشى من استمراره مع الإنسان إنه يوصله إلى الرياء المحض المبطل للعمل بالكلية، المبطل للعمل بالكلية. ده كلام الشيخ محمد الشيخ عبد الرحمن السعدي، بيقول وقد دل على هذا الأصل العظيم الذي تضمنه هذا الحديث نصوص كثيرة جدا من الكتاب والسنة، لأن الأصل الذي خلق الله له الخلق من الإنس والجن وأمرهم به ودعت إليه جميع الرسل وجميع الكتب وهو روح الدين الذي لا يقوم إلا به. أصل عظيم الإيمان بالله وعدم الشرك، توحيد الله عز وجل والإيمان به سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهذا الكلام. فهنا انتهى كلام الشيخ بالنسبة للحديث الأول. لكن الواجب علينا دلوقتي، عشان في شوية دربكة أكيد، في إزاي أفصل بين الرياء اللي هو شرك أصغر، أو ممكن أن الرياء يوصل إلى الشرك الأكبر. طب والشرك الأكبر، طب الإخلاص وأقسام الإخلاص والناس أقسامها إيه في الإخلاص؟ تعالوا بينا بقى بسرعة إن شاء الله في بقية الوقت نفصل كلمة الإخلاص لأنها تنفعنا في كل الكتاب بعد كده. ليه؟ لأن لازم تتبنى في القلوب، لازم أنت وأنت هتلاقي أن الإخلاص، أصل الإخلاص حاجة مهمة جدا جدا. عبد الله مخلصين له الدين، عن يوسف عليه السلام إنه نجى رب العالمين إنه كان من عبادنا المخلصين. الإخلاص، الإخلاص عبد الله مخلصا له الدين، سبحان الله العظيم. فإحنا عايزين نعرف دلوقتي الأمور اللي هي المفروض إنها بتنافي الإخلاص اللي الشيخ عبد الرحمن السعدي تكلم فيه خلال شرحه للحديث اللي احنا في قراءته اليوم، كان بيتكلم عن الإخلاص. هو فعلا فصل، بس التفصيل كان فيه ايه؟ مفيش تفصيل كتير شوية، فاحنا نرجع هذا التفصيل عن الإخلاص عشان نثبت بس المعلومة أكتر في قلوبنا إن شاء الله رب العالمين. خلي بالك بقى، نبدأ نتكلم في الإخلاص. الإخلاص احنا بنقول ايه؟ احنا عرفنا يا حبيباتي ان العمل الذي يمكن ان يحكم عليه بانه خالص لوجه الله عز وجل هو على مرتبتين اتنين. المرتبة الاولى، احنا خلي بالك مرتبتين اتنين، مرتبة اولى انه يعمل العمل يريد به وجه الله ولا يلتفت الى شيء اخر. وانت بتحسيها يا بنتي، انت بتحسيها، تيجي تعمل تيجي تنظف الاوضه بتاعتك بتاع زوجك، تقومي تقولي ايه؟ تقولي لا، اما ابدا بيها الاول، اما نظف له السرير، اما غير له الفرش، اصله هيجي يعمل لي موال، اصله هيزعلني، اصله هيبدا يشتمني، اصله كذا، وتبدا شغلها كله يكون موجه بالكليه، لان الزوج هيقول، الزوج هيعمل، طب انا ما اعمل له كده هيفرح، طب انا لو ما عملتلوش هيعمل كذا الى اخره. يبقى اذا العمل كله، أو المرتبة الأولى في الإخلاص إن العمل يكون لوجه الله، بنظف عشان ربنا، بربي ولادي عشان ربنا، باخد ديني عشان ربنا، باخد قرآني، بحفظ قرآني، باخد إجازة، باخد القراءات العشرة، باخد العلوم الشرعية، بتعلم، باخد الشرائط وأبدأ أفصل العقيدة وأبدأ أكتبها وأبدأ أمتحن فيها وأبدأ لله خالص. أول مرتبة يعمل العمل يريد به وجه الله ولا يلتفت إلى شيء. يعني إذن إيه؟ اعرفيها بقى، النية والقصد يتمحضان. يعني إيه يتمحضان؟ يعني مخلص خالص، مش أي شائبة، أي شائبة بتطلعي إيه؟ بتطلعي الحاجة كده ما فيهاش أي شائبة. يتمحضان لإرادة وجه الله تبارك وتعالى، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ذلك هو الفوز العظيم. ولذلك الحديث معانا، الحديث الثاني إن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى، يقول قال رحمه الله، الحديث عن أبي هريرة، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. يعني معنى كده إنه لا يقبل 1%. يعني أنت مثلا بتعملي العمل من أجل زوجك أو من أجل عيالك أو من أجل يعني ان انت تكتري شويه دخلك شويه، او انك بتربي ولادك عشان يقال انهم ولاد فلانه بقوا مهندسين وبقوا كذا وكذا، الشاهد ان بتعملي العمل لله وعشان توصلي الى هذه المراتب اللي انت بتدعيها، يبقى اذا ربنا هيسيب لك كل حاجه. ليه؟ لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. يبقى في شركاء، العمل بيبقى لله ولغير الله. التفصيل معايا دلوقتي، انتبه انتبه عشان الحتة دي مهمة جدا في الحديث. ليه؟ لأنها حاجة مرفوضة، مرفوض. ربنا بيرفض أي عمل يكون فيه إشراك أو فيه شرك مع الله عز وجل. خلاص، تعالي بقى نقول المرتبة. خدنا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من مراتب أهل الإخلاص، وهي أن يلتفت إلى أمر آخر يجوز أن يلتفت إليه، وهذا الأمر يحصل بالتبع مع العمل الصالح. يعني إيه الكلام ده بقى يا شيخ؟ يعني معنى كده الكلام، الكلام ده بتاع الشيخ خالد السبت. الكلام ده بيقوله، بيقول إن سبحان الله كالذي يجاهد. طب اللي بيجاهد بيعايز إيه؟ يريد وجه الله عز وجل، وهو أيضا يريد الغنيمة، عايز ياخد الغنائم، يحصل على غنائم. طيب ده أمر يجوز ولا ما لا يجوز؟ ها، يجوز إنه يلتفت إليه لأنه داخل جهاد لله. لكن كلنا نحب حاجة زي كده، إن إحنا ناخد إيه؟ ناخد الغنيمة ونحصل عليها. سبحان الله، أمر إيه؟ أمر جائز. دي الدرجة المرتبة الثانية. اللي بيحب وهو يريد وجه الله لوحده سبحانه وتعالى، ولكن يريد مع ابتغاء وجه الله والعمل الحج لوجه الله، إنه بيتاجر في الوقت اللي بيروح فيه السعودية عشان يجيب أجرة الحج اللي هو بيحجها أو كذا، أو اللي ماشي للمسجد يريد وجه الله عز وجل، وعايز برضو إنه هياخدها ماشي، ما ياخدهاش ركوبة عشان الفوائد الكتيرة اللي بتحصل وكذا. ده يجوز، لكن بيقلل بقى دي في درجات، الدرجات مش زي الدرجة الأولى اللي ابتغاء وجه الله خالص. لكن دي يجوز إن أنا أخد الإيه؟ أخد الأمور دي. زي إيه؟ زي سبحان الله، زي مثلا يعني مثلا في الصيام يصوم ومع ذلك عارف متأكد ومتيقن إن الصوم بيصحح جسده، وهكذا. هؤلاء بيحكم لهم بالإخلاص بفضل الله، وهذا الالتفات الذي التفتوا، وهذا النظر الذي نظروه وهو يجوز إنه يلتفتوا إليه وما فيش مشكلة، لكن لا يقبح ذلك في إخلاصه أبدا. سبحان الله. لكن المرتبة الأولى هي المرتبة العليا، إن أنا ما فيش في بالي أي حاجة من دي، أي حاجة. هذه مراتب المخلصين. أما ما ينافي الإخلاص من أنواع الالتفاتات، ما في التفاتات تنافي الإخلاص، فالذين يحكم على أعمالهم بأنها منافية للإخلاص على درجات، أو نقدر نقول على دركات، لأنها بتنزل. ليه؟ دي أنواع بقى. النوع الأول اللي هو النوع اللي معانا، اللي هو العمل لله عز وجل. سبحان الله، اللي احنا قلناه من الأول، احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الأعمال اللي هي منافية للإخلاص، اللي هو ايه؟ ان العمل كله تمحضت إرادته كلها لغير الله. كلمة الله مش في باله، العمل كله لدنيا بحتة. وهم برضو على قسمين. القسم الأول اللي من تمحض قصده للرياء والسمعة، داخل عشان يقال، داخل عمل، هو عمل أعمال كلها فيها بر وكلها شكلها لله، لكن الملائكة لما رب العالمين كذبوا وقال كذب، قال يا ربي أخذت فيك العلم، أخذت قرأت فيك القرآن، قال كذب. وهو قرأ فعلا ودعا وعلم الناس القرآن وهو عامل فعلا، لكن ربنا قال له إيه؟ قال له كذب أصلا، والملائكة قالت كذب. سبحان الله، أنت عملت ليقال وقد قيل، أنت خدت أجرك في الدنيا. ده أمر خطير جدا يا بناتي، لازم كلنا بفهمين الأصول دي، أصول عقيدتك، أصل إيمانك. لأن شوفي، يا إما هيوديك للشرك الأكبر يطلعك أصلا من الملة، يا إما هينقص من العمل، يا إما هيرد عليك العمل. فلو كان العمل واجب هيبقى أنت هنا في الوقت ده عملك الواجب ما وصلش، فخلاص الأمر يبقى صعب. فلازم تتعلمي العلم اللي انت بتسمعيه ده، ما تستصعبيهوش، مع الاستعانة بالله الأمر هيبقى هين بالنسبة لنا. هتبص تلاقي مع العلم هنتعلم الإيمان ونتعلم كل الأحاديث القادمة إن شاء الله رب العالمين، إذا ربنا أذن واستكملنا هذا الأمر، هتبص تلاقي كلها بتتكلم عن أمور غيبية، أمور غيبية بحتة، ولازم تؤمني بيها. ولازم تصدقي بيها ولازم تستشاريها ولازم تستحضريها. الملائكة موجودة، انت شايفاها؟ ربنا سبحانه وتعالى ايوه موجود، شايفاه؟ انت هل تري؟ لا لا لا، يرى الله عز وجل الا في الجنه ان شاء الله رب العالمين. اذا يبقى اذا امور غيبيه كثيره، عشان عشان كده الشيخ بيعمل ايه؟ بيأصل الامور دي كلها وايه؟ وبيتكلم، يتكلم عن الله، امور غيبيه، ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط، كل الامور اللي مستخدمه معانا بقى في الحديث اللي جاي ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله هنبدا بيها، كلها تلاقي بتتكلم عن الغيب. الغيب ليه؟ عشان يأصل الشيخ فيكي اصل الايمان، وترتقي من اصل الايمان الى الايمان الواجب الى الايمان المستحب وهكذا ان شاء الله رب العالمين. كل دي فوائد. اما تكلم عن الاخلاص ويوريكي ان الاخلاص ده حاجه مهمه جدا جدا، لا يقبل العمل الا بالاخلاص لوجه الله عز وجل سبحانه وتعالى. ايوه ليه؟ لانه ربنا اغنى الشركاء عن الشرك. عملت العمل ليا والغيري لا يقبل، سبحان الله العظيم لا يقبل، تركك الله عز وجل وترك شركي. يبقى اذا لازم اشوف يعني ايه اعمل العمل لوكيل الله. الشرك الاخلاص بيضيع يا ما شاء الله يلف الشرك تماما، ولو دخل الشرك بيمغى الاخلاص، الاثنين اعداء، معركه كبيره. ولذلك بتشوفي جايب الاحاديث اللي بيها انك تحفظي اخلاصك وتحفظي توحيدك وتحفظي ايمانك وتحفظي عقيدتك وتبعد عن الشرك تماما. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. طب أنت بتشوف الحديث اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. طيب أنت بتعلمي الشرك معلوم، طب وما لا أعلم؟ طب أنا مش عارفاه برضو، بتقولي أعوذ بك أن أقع فيه، لأن ممكن في شرك أنت متاخديش بالك منه. الشرك محبة نوع كتير فيه، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، وانت مش واخده بالك، تتعلقي بزوج، تتعلقي بمال، تتعلقي بمنصب، وانت مش واخده بالك. اللهم انا اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. اما الطائفه الاخرى، خدتي الطائفه الاولى اللي هي هتمحض، يبقى القصد اصلا داخل يعمل الاعمال التي لله بالرياء والسمعه، ولا يريد الا الرياء والسمعه. هو مش عايز اجر اصلا، هو عايز ياخد الرياء، الناس تقول والناس تسمع عنه ويقولوا الحاج حاج حاج فلان، ولا يريد شيئا آخر، لا يريد ما عند الله عز وجل، بيفعل ذلك نفاقا، يفعله رياء، يفعله سمعة. فمثل هؤلاء لا نصيب لهم عند الله عز وجل. شايف الخطورة قد إيه يا بنتي؟ شايف الخطورة؟ دفع فلوس الحج وداخل على ما طلع الطيارة، ووصلت الطيارة إلى كذا، وراح في مكة وعمل المناسك وعمل كذا، بس هو مش ناويها ولا في باله الكلام ده كله، ولا يهمه لبى ولا ما لباش، ولا مر بالميقات ولا ما مرش، ولا هو استقر في مزدلفة، ولا هو راح للإفاضة سبحان الله العظيم. هو مش في باله، هو باله كله دنيا بحتة. ده الإيه؟ ده النوعين اللي هو القسمين اللي الشيخ هنا ذكرهم الشيخ السبت. والطائفة الأخرى وهم أولئك الذين تمحضت إرادتهم للدنيا فقط للرياء. احنا قلنا في الأول انه هو قصده، القصد هو رايح يحج اهو والعمل لله، لكنه قصده الرياء والسمع، وقلنا انه هو كان كل همه في الرياء والسمع، وده مقبول مرفوض تمام. في طائفة بقى دي بقى إرادتها الدنيا لكن للرياء والسمع. زي ايه؟ زي مثلا واحد بيصوم هو عمل لله عشان يعني جسمه يصح فقط، مش واخد باله ابدا ابدا ان الصيام لي وانا اجدي به وانه صايم ابتغاء وجه الله. لا لا لا لا، هو خد العباده اللي هي لله وخلاها كلها عشان اعمل رجيم عشان جسمي يبقى صحيح. صحيح ده حق فعلا ان الصيام بيصح، ده طبيا بيصلح الجسم كله. فسبحان الله العظيم، هو صام وعارف ان الصيام لوجه الله، بس هو مش عامله كده، هو عايز يوصل لايه؟ لان السكر يضبط السكر، يضبط الدوره الدمويه، ما كل دي فوائد كتيره للصيام. فهو اصلا داخل كمان يصوم عشان كده بيصل رحمه. هو بيصل رحمه ليه؟ لانه علم ان صله الرحم هينسى له في اثره، ويزود ويزيد الله عز وجل في عمره. ف فهو لما دخل قال لك الله انا عايز اعيش كتير عشان فلوسي كتير واتمتع كتير، فهو بيعمل ايه؟ يقول لك موصل الرحم يجيب لهم هدايا ويروح ويزورهم ويبرهم ويصل رحمه عشان ايه؟ عشان ينسى له فيه، عشان ينسى له، ينسى له في اثره. وهو سبحان الله العظيم يبقى هو اصلا ايه؟ حابط. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هكذا في سائر اعماله الصالحه، لا حول ولا قوه الا بالله، يعمل العمل الصالح ويريد به شيئا معجلا، يغزو في سبيل الله وهو لا يريد وكيل الله، وانما يريد ايه؟ يريد الغنيمه فقط، فقط مش لا يريد وكيل الله. فيذهب الى الحج وينتقل الى ينتقل في المشاعر، وليس قصده الا التجاره، وهذا ليس عنده، ليس له نصيب من هذا العمل. كل الطائفه اللي انا ذكرتها لكم دي عشان تعرفي قيمة التوحيد، عشان تعرفي قيمة أنا أغنى الشركاء الحديث اللي معانا، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. خلي بالك لازم الشرك كله صغيره وكبيره، جله ودقه، ظاهره وباطنه كله يطلع من قلبك تماما تماما. ربك أغنى الشركاء عن الشرك. اوعي يا بنتي، اوعي يا بنتي تفكري انت بتربي ولادك ليه عشان ينفعوني، انت بتطيع زوجك ليه عشان ما يتجوزش عليا، عشان يصرف عليا، امال اعيش منين، امال لو طلقني اعمل ايه الى اخره. اوعي يا بنتي، اوعي يا بنتي، ما تشركيش، ده ربنا هو الرزاق، وربنا سبحانه وتعالى هو المعطي، وهو ربنا اللي جابهم لك، وهو اللي هيغنيكي لما يكبروا ولم يديكوا، يعني ينفقوا ام لم ينفقوا عليكي. الله عز وجل قادر على كل شيء، انه ما يهوجك الى احد. فخدي بالك التوحيد مهم جدا، العقيده مهمه جدا، إلى من الإيمانيات اللي انت بتحصليها في حياتك من الأعمال ومن خلال دراستنا مع الأحاديث إن شاء الله. الإيمان هيعلو، لأن بنبدأ نتكلم عن الإيمان، الإيمان الغيبي، هنتكلم عن كل الغيبيات اللي هي أصلا مأمورين كلنا بالإيمان واليقين، اليقين الجازم أن هذه الأخبار حقيقة. وجود شياطين موجودة، أيوة الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أيوة نعم، في يتعاقبون بينكم ملائكة، أيوة نعم، أقر وأعترف وأتيقن أن الله عز وجل أن هذه الأخبار التي أتتني من خلال كتاب الله أو من سنة رسول الله كلها أخبار يقينية، أنا مأمورة بالإيمان الجازم اليقيني بها إلى آخر ما يعني نصل إن شاء الله رب العالمين. ولذلك خلي بالك بقى الدليل في قوله تعالى في سورة هود، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يا إلهي يا إلهي، سبحان الله العظيم. منتش عارفة الحديث بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنتي، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، لأن همه كله لله، عمله كله لله، حركاته، مخرجه، مدخله، سكناته، كلها لله، لا شريك له، وحده وحده. اللهم لك الحمد كله، لك الشكر كله، لك الحمد كله، لك الشكر كله، علانيته وسره. سبحان الله العظيم، أهل أنت أن تعبد، أهل أنت أن تشكر، أهل أنت أن تحمد، وحده وحده لله. أتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. عندها دنيا بس مش حاسة بيها، هو ما عملش العمل لله، عمله للسمعة والرياء والتظاهر وكذا وكذا، ولكن الحمد لله رب العالمين فقد كل حاجة، معاه فلوس، معاه مال، معاه رياسة، معاه درجات، حصل على الدنيا لكنها إيه؟ وحاسس أنه فقير، أصبح وفقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، يعني قلبه، قلبه مفرق، قلبه مشتت، خايف، خايف انه ما يجيبش المليارات، خايف انه يفقد حاجة، خايف من الموت، خايف الى اخره. سبحان الله، فرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا الا ما قدر له. سبحان الله العظيم. فهنا في الآية اللي معانا حكم عليهم بهبوط الأعمال، وحكم عليهم بالبقاء في النار، سبحان الله العظيم. وكذلك في سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يا إلهي يا إله، لأن الدنيا كلها بقت غاية همه، بقت غاية همه. هؤلاء تمحضت إرادتهم للدنيا. أما أن يكون بكل أحواله مريدا للدنيا فهي غاية همه، وهي مطلبه اللي من أجلها يقوم ويقعد ومن أجلها يعمل، فليس له مطلوب سواها. ده بقى متوعد بالعقوبة بقى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا من كانت أعماله كلها في سبيل الله، في سبيل الرياء والسمعة جميعا. يا بنتي مسلمين كتير وهي ما بتتعمل العمل إلا عشان يقال هي سبقتني وخدت يعني وخدت القرآن. طيب أنا هعمل المستحيل، هسهر طول الليل والنهار عشان أحصل القرآن، وعشان أخد، وعشان أحصل على الإجازات، وعشان أبقى معايا كده، وأنا هوريها إن أنا هبقى أحسن منها وكذا وكذا، وأنا هشوفي سيرتي هتبقى مالية البلد كلها. يا الله، أعمال رياء وسمعة، سبحان الله العظيم. فهم هؤلاء متوعدون بمثل هذه النصوص، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما القسم الآخر وهو يريد وجه الله عز وجل ويلتفت مع ذلك إلى أمر لا يجوز الالتفات إليه اللي هو الرياء والسمعة. يعني هو طالع الحج، أيوة طالع لله، لكن عشان يقولوا الحج فلان، علشان يمدحوه، عشان يعظموه، عشان يجيبوا له الهدايا لما يرجع من الحج، علشان هذا برضو أيضا مذموم ومطرود أصلا. بيحج يريد وكيل الله، ويريد الناس انهم يقولوا يا حاج فلان او كذا، يجاهد يريد ان الناس تقول يا بقى ده شهيد ده كذا كذا، يريد مع ذلك ان يقال مجاهد او شجاع، هكذا يتصدق لإرادة وكيل الله ويريد ان يقال ان فلان كذا وكذا وكذا. ولذلك بيدخل بقى من الرياء للتسميع، يعمل ايه؟ يصبح في اي لقاء مع الناس يقول انا اللي عملت بكره امبارح ورحت بيت فلان وفلان وفلان وعطتها كذا فلان كذا وكذا وكذا، ويسمع بكل اللي عمله. ممكن يقوم الليل كله، هو بيقوم الليل وبيقرأ قرآن ويتنوا لغاية لما يقابل أصحابه. أنا قمت الليل وخدت أربع وخدت في كل ركعة أربع تربع، في كل ركعة في الليل شوفوا عمل نصب وقام وصلى وكذا. لكن عشان يقال، همه كله أنه يوصل بالتسميع لهؤلاء القوم ان انا عملت كذا وان انا اخلص وان انا عملت كذا وكذا، والعمل كله لا يقبل. ليه؟ لانه كل عمل لا. وفي صنف ثاني بقى ان هو ما قامش الليل اصلا، ما قامش الليل خالص، وقام الصبح يروح لاصحابه، مالك يا حاج، مالك وشك، مالك مخطوف ليه؟ معلش عشان كنت بقوم الليل بالقران امبارح، فعشان كده وشي كله كده وكذا. وهو لم يقم، ده مذموم ومتوعد له، لانه كذب كذاب، ما قالش اصلا، وهو بيقول لهم ان انا قمت عشان يقال وقد قيل. عشان كده الحديث رائع يا جماعه، الحديث اسال الله ان انا كنت قدرت اقدر اوصله لكم عن طريق كلام الشيوخ والعلماء، ان الحديث ده هو ده. ولذلك فطانه الشيخ محمد بن عبد الوهاب انه ياتي بهذا الحديث اولا ويذكره، ده توفيق من الله، لأنه كل الأحاديث اللي جاية دي بترتكز إلى هذه الركائز، هذا المعتقد، هذا المعتقد أهل السنة والجماعة، معتقد من الأصلين الكتاب والسنة. فسبحان الله العظيم، فسبحان الله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وبهذا الاعتبار صار التشريك في النية بقى. في بقى هنا هندخل لمع يعني أمر آخر، اللي هي إزاي أجمع بين النيتين، إنها تكون لله ومعها شيء دنيوي بس يقبل، هي مش هتبقى درجة عليها لكن يقبل، اسمه التشريك، النية التشريك في العبادة، إن أنا يعني أعمل إيه، يعني العامل بيؤمر، يجوز مثلا تشريك فيه بأمر، يجوز فيه التشريك فيه اللي هو ايه، مثلا يحصل على سبيل ايه، ان انا ادرس العلم، انا بدرس العلم مثلا عشان احصل علم وعشان اتعبد دين لله عز وجل وعشان اخد شهادة. يعني هم كل اللي في كليات الشريعة كلهم، طب ما هم بيتعلموا بيذاكروا بيجتهدوا بيذاكروا، طب ما هو مذاكرة ايه، مذاكرة بس ايه، بيعملوا كده ليه؟ عشان يتعبدوا باللي هم بيعملوه وبياخدوه وبيدرسوه لوكي الله، وعشان تحصل على الشهادة، عشان تقدر تنشر دين الله. ففي تشريك اهو، الدراسة مع العمل لوكي الله. سبحانه وتعالى يحصل على شهادة ويحصل على افريد انه خد جايزة، ايه المشكلة؟ مش مشكلة، هل ده يكون غير لوكل الله؟ لا. ليه؟ لانه هو اصلا عمل لوكل الله وبتزوده بايه؟ بالدراسة عشان تعلو، عشان تقدر تنتقل بالدعوة لله عز وجل. سبحان الله. اما الالتفات الثاني اللي هو قلنا محرم، اللي هو ايه؟ ارادة ايه؟ ارادة ما يعني يلتفت مع ارادة وكل الله الى امر ايه؟ يحرم الالتفات اليه، اللي هي الايه؟ الرياء والسمعة. وان شاء الله باذن الله المرة القادمة نبدأ بداية كده تلخيص بس لمعنى الرياء والفرق بين الرياء وبين السمعة، ونفصل الـ عن الـ الامور التي لم نحصلها اليوم ان شاء الله باذن الله. نبدا كلمات بسيطه كده مع الحديث الثاني من اصول الايمان في الدراسه بتاعتنا ان شاء الله رب العالمين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المخلصين يا رب العالمين، المخلصين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين، وان يرزقنا الثبات ويرزقنا العلم والعمل يا رب، ويرزقنا الاخلاص، يرزقنا التقوى والإيمان، ويحبب الإيمان إلى قلوبنا ويزينه في قلوبنا يا أرحم الراحمين، ويقر إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الكلمات التي سمعتموها سواء كان بقراءة الحديث طبعا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم شرح الشيخ عبد الرحمن ثانيا، ثم استدلال على الإخلاص من كلام الشيخ السبت. وإن شاء الله رب العالمين أسأل الله سبحانه وتعالى إن يوفقنا ونكون وفقنا في توصيل المعلومة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد وشرح أن يشرح قلوبكم لهذه العقيدة الثالثة الجميلة التي بها نجاة الدنيا والآخرة إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.